الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هذه الآيات التي قرعت مسامعنا إنما هي من سورة آل عمران، وهي تقص علينا غزوة خطيرة وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة أحد. وقبل أن أبتدئ بغزوة أحد، كان هناك عمل لابد أن أنوه عليه قبل هذه الغزوة وبعد غزوة بدر. تكلمت اليهود بكلام لا يصح ولا يجوز، وأتت بأفعال لا ينبغي أن يأتوا بها، وكانت هذه الفرقة من اليهود تسمى ببني قينقاع، وهذا هو النطق الصحيح، قينقاع. وقينقاع شعب من شعب اليهود، لأن اليهود كانوا يسكنون الأماكن المرتفعة من المدينة. اليهود كانوا يسكنون الأماكن المرتفعة من المدينة، فشعب من شعاب المدينة في أماكنها المرتفعة كان يسكنها يهود يسمون ببني قينقاع. فعندما تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يهلكهم لولا أن شفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقبل النبي شفاعته فأجلاهم عن المدينة مدحورين خائبين. وبعد ذلك مباشرة وفي شهر شوال، كانت هناك معركة خطيرة في تاريخ الإسلام، وهي معركة أحد. أحد جبل بينه وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5.5 كيلو. يعني لو جبت كده قست المسافة ما بين جبل أحد وما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المسافة كام؟ 5.5 كيلو. وارتفاع هذا الجبل 128 متر، ربما انخفض قليلا بسبب عوامل التعرية، ولكن هو أكثر من 120 مترا يقينا، وهو لا يزال موجودا إلى الآن. قبالة هذا الجبل هناك جبل صغير، هذا الجبل يسمى بجبل عينين، وهذا الجبل الصغير يشبه التل المنخفض، ولذلك من ذهب إلى هذه الأماكن فإنه يصعد إلى ذلك التل، وكثير من الناس يظنون أن هذا التل الذي كان عليه الرماة هو جبل أحد. لا، جبل أحد هو الجبل الذي هو في قبالته، طوله ارتفاعه أكثر من 120 متر، أما عينين هذا فإنه منخفض كالتل البسيط المنخفض، حتى يمكن للصبي الصغير أن يعلوه. الذي حدث أن قريش جهزت جيشا عرمرما تريد أن تنتقم لقتلاها ببدر. كانت هناك أعمال وسرايا ما بين بدر وأحد، وكانت كلها في مربع واحد، وهو أن الخزي والسرار كان على قريش. قلت لكم أن الدول لابد أن تحافظ على هيبتها، فإذا كانت قريش قد مرغت هيبتها في بدر وكانت قوتها نحو 900، فإنهم خرجوا في هذه المرة في 3000، جيش كبير يريدون الانتقام. وجعلوا قيادة هذا الجيش إلى من؟ إلى الداهية أبي سفيان الذي أفلت بالعير في بدر، أفلت بالعير، جعلوا له القيادة العليا، قيادة الأركان وقيادة الجيش جعلوها لمين؟ لأبي سفيان. وكان هناك عدة مئات من الفرسان، وكان قواد الفرسان اثنان: عكرمة ابن أبي جهل فارس من فرسان قريش، والثاني خالد ابن الوليد، شبان صغيران ولكنهما يمتلئان قوة وفروسية وحيوية وبغضا على الإسلام وحمقا على المسلمين. إذن القائد العام أبو سفيان، إذن تشكيل جديد، قيادة جديدة، ترتيب جديد، وهناك قيادة الفرسان بقيادة عكرمة وخالد. واستفاد المشركون في المرة الأولى، كانوا يحاربون من قبل بنظام ليس بنظام حسن، كل مجموعة تروح تقاتل وترجع، تقاتل وترجع. أما في أحد فإنهم صفوا أنفسهم صفوفا جيدة وجعلوا لهم ميمنة وميسرة، فكأنهم أرادوا بذلك محاكاة جيش المسلمين في بدر، ونظموا أنفسهم تنظيما جيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج بجيشه استشارهم في الخروج، وانتهى الأمر أن يخرج المسلمون للقتال. خرج المسلمون في 1000، وانخذل ثلث الجيش وهم المنافقون، والمنافقون دائما في كل زمان لا سيما في وقت القوة والدولة والصولة، إذا كان المسلمون في ضعف لا تجد نفاقا، أما إذا كان المسلمون في قوة ومنعة فإنك تجد النفاق منتشرا، ولذلك لا تجد النفاق في مكة وإنما كان النفاق في المدينة. فالقوة والمنعة في مكة كانت للكفر، وكان المسلمون مضطهدين معذبين ضعفاء، فليس هناك إلا مسلم أو كافر. أما في المدينة فإن القوة والسلطان والمنعة والعزة للإسلام وأهله، ولذلك خاف المنافقون فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. انخذلوا بثلث الجيش، وهذا حالهم، خيبهم الله في كل زمان، خيبهم الله في كل زمان، ولا نزال نعاني من فلول المنافقين في هذه الأعصار. ومن خذل المسلمون ولا كسروا إلا بسبب المنافقين. في هناك أمران: الأمر الأول المعصية، 2 النفاق. المسلمون لا يهزمون إلا بهذين: المعصية، 2 النفاق. ولو تأملت ضعف المسلمين عسكريا في الآونة الأخيرة لوجدت أن سبب ذلك النفاق، 2 المعصية. ولو أن المسلمين دربوا أنفسهم على الطاعة ونقوا صفوفهم من المنافقين ما استطاع جند الأرض أن يكسر المسلمين. المسلمين يبقى قوة مرهوبة الجانب، لا يستطيع أحد أن يفل شوكتها بإذن الله تعالى. خرج المشركون من مكة يقصدون المدينة، فنزلوا قريبا من أحد، ما بين مكة والمدينة عدة مئات من الكيلوات، إذن أصبح المشركون قريبا جدا من المدينة، بينهم وبين المدينة 5.5 كيلو. وخرج المسلمون ونزلوا أيضا عند وادي أحد، ما بين الجبل جبل أحد وما بين جبل عينين هناك سهل، هذا السهل هو الذي دارت فيه المعركة، ولا زال السهل موجودا إلى الآن، ولا زالت مقابر الشهداء موجودة إلى الآن. الذي يذهب إلى هناك يجد مقابر الشهداء، هذه مقبرة حمزة وهذه مقبرة فلان وعلان، لا تزال موجودة إلى الآن. صف النبي عليه الصلاة والسلام الصفوف، وجعل ظهر جيش المسلمين إلى جبل أحد، وجعل الرماة خلف المسلمين على جبل عينين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماة وكانوا 50 ألا يبرحوا أماكنهم حتى لو رأوا الطيرة تخطف المؤمنين. وكان على رأس هؤلاء الرماة، كان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. الذي حدث، نشب القتال وانقض المسلمون على الكفار يقتلون ويأسرون، كأن الكفار أتوا إلى حتف أنفسهم. سبحان الله، كأن الكفار أتوا إلى حتف أنفسهم، فصار حالهم كحال البغاث والفراش الذي يطير حول النار ليحرق نفسه. تجد الحشرات تروح عند النار، ثم لصعب النار ثم ميت وقع في النار. فكأن المشركين خرجوا من مكة لتجتث رؤوسهم سيوف المسلمين. ثم بدأ المسلمون في جمع الغنائم بعد فرار المشركين من وادي أحد. نظر الرماة فوجدوا الوادي أصبح فارغا، المشركون منهزمون يتركون وراءهم الأحمال والأثقال، العيرة والعبيد والأموال وغير ذلك، والمسلمون يقتلون ويأسرون ويجمعون الغنائم. ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، ولم يقصدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تأولوا المخالفة، تأولوا ظنوا، لأننا لابد أن نتأول أفعال الصحابة ونحمل هذه الأفعال على أحسن محاملها. لا يمكن أن يرى الرماة جيش المسلمين في انهزام ثم ينزلون، لا يمكن. ولكن وجدوا أن الوادي أصبح فارغا، وأن المشركين منهزمون، فظنوا أن المعركة قد انتهت، ومن هنا نزلوا يجمعون الغنائم. إذا لم ينزل الرماة من أجل جمع الغنائم، انتبه، دي مسألة مهمة جدا، لم ينزل الرماة من أجل جمع الغنائم، وإنما نزل الرماة ظنا منهم أن المعركة قد انتهت المعركة والمشركين تهزمهم، إذن ينزلوا يجمعوا للغنائم. إذن فارق بين المعركة لا تزال مستمرة ونزلوا يجمعون الغنائم، وبين أن المعركة قد انتهت بانتصار المسلمين وقتل من المشركين 22 مشرك قتلوا في واضحة النهار، أول النهار كده من أول طصة 22 مشرك قتل، والباقي بيجري، والوادي أصبح فارغا. ظن الرماة أن معركة قد انتهت، نزلوا يجمعوا الغنائم. أميرهم ثبت في مكانه رضي الله تعالى عنه، وحثهم على الثبات وعدم النزول، وذكرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تأولوا النزول فوقعوا في المخالفة ووقعوا في المعصية، ولكن هذه المعصية لم تكن بقصد ولكن عن تأول، ولذلك عفى الله تعالى عنه. الله عفى عن آدم عندما عصى ربه فغوى، لأنه وقع في المعصية متأولا، فلقنه ربه طلب التوبة وتاب عليه. كذلك المسلمون الذين كانوا على جبل عينين لم يتعمدوا المخالفة، إذن عصوا ولكن بالتأويل، عصوا متأولين، ولذلك عفى الله تعالى عنهم، عفى الله تعالى عنهم. نزل الرماة، وعندئذ سلاح الفرسان، نظر فوجد جبل عينين خاويا ليس عليه أحد إلا من نفر يسير، فانقض فرسان قريش على هذا الجبل الصغير فقتلوهم، ثم انساحوا إلى الوادي، يحدثون جلبة وصراخا. طبعا بقى قاعدين بقى يقولوا هبل ولعاة والعزة، وبقى نازلين بقى ايه خيل، بقى عدة مئات من الخيل قتلوا لفوق ونازلين بقى بيصيحوا. المشركون الذين ولوا الأدبار نظروا خلفهم فوجدوا خيل المشركين تقتل المسلمين، عندئذ وقف المشركون وتشجعوا ودارت الدائرة على من؟ على المسلمين، وأصبح جيش المسلمين محصورا ما بين مشاة المشركين وما بين قوة فرسان المشركين. وعندئذ ارتجت الصفوف وحدث الخلل في جيش المسلمين، ولم يكن لهم نظام وولوا الأدبار، وكانت هناك الهزمة شديدة تقصد القيادة العليا لجيش المسلمين. هم استفادوا من معركة بدر إن لابد إن هم يضغطوا على إيه؟ على القيادة بتاعت الجيش، ولم يستفيدوا ذلك في غزوة إيه؟ بدر. ولكن القيادة الجديدة رسمت الخطة العسكرية أنه لابد من القضاء على القيادة، ولذلك كانت الهزمة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون يولون الأدبار، ليست هناك خيل تقف أمام خيل المشركين، ما فيش خيل، ما فيش قوة فرسان مسلمة تقف أمام الخيل، والفرس أقوى من الراجل، لأن الفارس الفرس مدرب، الفرس يكر ويثر يكر ويثر يكر ويثر وهو سريع، ويستطيع أن يقفز وأن يجري، فلا يستطيع الفارس الراجل أن يغلب الفارس، لا يستطيع الراجل أن يغلب الفارس. ولذلك كانت الهجمة من المشركين شديدة، ارتج جيش المسلمين، اضطربت صفوفهم، تدخلت أسلحتهم، ولوا الأدبار، كانت الهجمة شديدة على رسول صلى الله عليه وسلم. قتل دون رسول الله 10 أصحاب، 10 من الصحابة كلهم ثبتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميعهم قتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بعض المشركين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع وجود هذا الترس البشري القوي الذي يفدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه، إلا أن بعض المشركين وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه برمحه، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة. وعندئذ على هتاف المشركين وظنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وعندئذ كان ذلك الحدث موهنا في نفوس كثير من المسلمين. سنجد أن بعض الصحابة كانت لهم مواقف جليلة. من هذه المواقف الجليلة أنه بعد أن قتل 10 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى طلحة ابن عبيد الله يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشرف برأسه، بل إنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه. يشوف كده النبلة جاي كده، قوم ايه صددها بكفه رضي الله تعالى عنه. وهذا أبو دجانة الأنصاري يلقي ببدنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل من ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرك، يأخذ النبال والسهام في ظهره دون أن يتحرك. شوف لما يكون واحد بقى ايه سكاكين قاعد يضرب فيك بسكاكين كده وهو ثابت حتى يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الحرب النفسية، نشر المشركون أن محمدا قد قتل، ودي مسألة خطيرة جدا. والحرب النفسية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، لأن القيادة هي التي تفكر وهي التي تدير المعركة، فإذا قتلت القيادة أو عدمت القيادة أو فقدت القيادة اضطرب الجيش، اضطرب الجيش. فعندما نشر المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، نجد عدة مواقف تبين لك أن هناك رهطا تحملوا مسؤولية الدين ولم يفروا، ولم يفروا من هذا الموطن. من هؤلاء أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه، مر بقوم من المسلمين قد ألقوا أسلحتهم، خلاص سابوا المعركة وقعدوا جنب الجبل حاطين الأسلحة بتاعتهم وقاعدين. فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص نقتل ليه؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دل ان المعركة دائرة. لكن في طائفة قعدت جنب الجبل وحطت السلاح جنبها وقال خلاص لازم تقيل القتال بقى، احنا بنقاتل عشان النبي موجود والنبي قد قتل فلما القتال؟ قعدوا جنب الجبل. طيب فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ طب هو قتل، ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، قوموا قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القتال قائلا إني لأجد ريح الجنة دون أحد، ثم مضى يقاتل حتى قتل، فوجدوا في جسده 70 طعنة رضي الله تعالى عنه، ما بين طعنة سيف أو رمح أو رمية نبل أو سهم. هذا موقف يدلك على أن من المسلمين من ثبت ومن قاتل ومن تحمل رسالة، وهذا النفر هو الذي يكون به الخير والثبات. موقف آخر في هذه المعركة، ولكم أن تتصوروا جبل أحد قدامه جبل عينين والرماه اتقتلوا والفرسان المشركين نزلوا فوق الجبل بتاع عينين والتحم المشركين مع المسلمين وضغط المشركين على المسلمين، النبي اتعور واتجرح وقع في حفرة، ذيع بين الناس النبي قد قتل، بعض المسلمين تركوا القتال وقعدوا ينتظروا مصيرهم. هنا يقف بعض الشجعان من المسلمين الذين يتحملوا المسؤولية كأنس ابن النضر. وموقف آخر، مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو متشحط في دمه، متشحط أي مسربل في دم غرقان دم. طيب فأخبره بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المهاجري قال للأنصاري بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فقال الأنصاري إن كان قد قتل فقد بلغ، إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. يا سلام، شوف الكلام الجميل ده، فقاتلوا عن دينكم. ينبغي لهذه الجملة اجعلها كده عنوان لك في الحياة، قاتل عن دينك. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك مأواهم جهنم. يبقى إذن القتال على الدين ليس القتال على راية جاهلية، وإنما القتال على الدين. وعندما انكافأ المسلمون عن راية الدين ورفعوا رايات غير الدين كسرهم الله عز وجل، كسرهم الله. قال ذلك الأنصاري للمهاجري قوموا فقاتلوا عن دينكم، قاتلوا عن دينكم. فننزل الله تعالى قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. موقف رائع. إذن قاتلوا عن دينكم، جملة احفظها كويس جدا لا تنساه، قاتلوا عن دينكم. الحرب أيها الكرام حرب على العقيدة، ليست حرب على بترول والأموال والاحتلال ديار، دي كلها أسباب مادية، ولكنهم يقاتلوننا حتى يردون عن ديننا، وإحنا بنقاتلهم حتى نردهم عن ديننا وحتى ندخلهم ديننا. يبقى احنا عاوزين نردهم عن ديننا وايه كمان وندخلهم ديننا. والكلام ده حصل، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين فردهم، وبعد كده ايه اللي حصل؟ دخلوا الدين. نيجي في التتار، المسلمون قاتلوا التتار فردوهم عن ديارهم وعن دينهم وحموا أرضهم وأعراضهم وأموالهم، ثم بعد ذلك قاتلوهم فأدخلوهم في دين الله عز وجل. الترك نفس الشيء. وكذلك ينبغي أن تفهم هذه القضية، قاتلوا عن دينكم، ده عنوان عظيم جدا، إياك أن تنساه، إياك أن تنساه. أنت بتنسى يوم تأكل تشرب، يوم كده الأيام كده نسيت الأكل أو الشرب، هذه الجملة لابد أن تكون أعظم في قلبك من مطامع الدنيا. قاتلوهم عن دينكم. الموقف الثالث موقف حنظلة، حنظلة ابن أبي عامر، هذا شاب تزوج حديثا، وهذه الليلة وهي ليلة أحد هي الليلة التي بنى بها بزوجته. ومسألة البناء عند العرب، إذا وجدوا الشاب قد بنى خيمة قالوا بنى ليأتيها أو ليأتي زوجته فيها، ثم بعد ذلك صار هذا الأمر معروفا بهذه الصورة، وهذا ما يسمى عند اللغويين بالانتقال الدلالي. الانتقال الدلالي يعني كلمة بناء في الأصل هي بناء الخيمة. طب يبني الخيمة ليه؟ عشان يخش فيها هو وزوجته، ماشي؟ فأصبح العلاقة الزوجية بين الرجل وبين زوجته تسمى بالإيه؟ بالبناء، من هذا الأصل، من هذا الأصل. راجل لسه بني بزوجته ليلة دي، وعريس جديد، شاب صغير، وبعدين سمع بقى النفير العام، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. عمل إيه؟ عمل إيه يا ترى؟ قعد جنب مراته، قلت له اقعد جنب ليلادي والنبي صلى الله عليه وسلم يسامحك، روح قول له كلمتين طيبتين، يا رسول الله انا شاب صغير وبتاع، مش كلمتين حلوين كده وخلاص، وهيسيبك. النبي صلى الله عليه وسلم طيب وهيسيبك. طيب يا ترى عمل ايه هذا الصحابي الجليل؟ ترك زوجته. طب هل اغتسل؟ لم يغتسل، ما فيش وقت. يا خيل الله اركبي، يبقى على طول، فورا فورا. وهذا يدلك على أن المطلوب هو الامتثال مع الفور، يعني الامتثال مع الفور مش الامتثال مع التراخي. ولذلك الامتثال، ودي مسألة حصل فيها نزاع بين أهل العلم، لكن القول الصحيح أن الامتثال لابد فيه من الفورية، خلافا لكثير من الشافعية. الامتثال لابد أن تكون فيه فورية، فور، يا خير الله اركبي، جرع طول. وكان جنوبا حارب، وبعدين شاف أبا سفيان ابن حرب القائد الأعلى لقوة المشركين، يجي حنظلة ابن أبي عامر يعمل إيه؟ يروح ناحية أبي سفيان ويريد قتله، وبالفعل اقترب منه وكاد أن يقتله، إلا أن مشركا فاطن إليه فسبقه فقتله، فكان غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه، نزلت الملائكة فغسلته، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الموقف الآتي إخواني موقف رائع وحديثة عظيمة وجليلة. لو سألتك هذا السؤال حاول أن تفكر لمدة نصف دقيقة. لو اثنين منكم أيها الإخوة الكرام، احنا دلوقتي خرجنا قريب من جبل أحد، مشينا على رجلينا 5.5 كيلو في الصحراء والجبل، ونزلنا أحد وبيتنا هناك، وتاني يوم الصبح بقى تبدأ المعركة. فصباحة أحد انت وصاحبك، انتوا الاثنين بتتمنوا، تتمنوا ايه؟ كل واحد كده يفكر كده. أنا أظن أن كل واحد فينا سيتمنى أنه يرجع لزوجته وأولاده وشغله وعمله، ويتمنى يكون انتصر على المشركين عشان يرجع بأسرين ثلاثة ويخلوهم عبيد عنده في الدار يشغلهم ويتاعهم إلى ذلك، وكل ما يتزنق زنقة ولا بتاع يبيع له عبد. ها؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: وجعل رزقي تحت ظل رمح. يبقى عندك خمس ست عبيد، كل ما تتزنق تبيع لك عبد، كل ما تتزنق تبيع لك عبد، لغاية لما يجي ايه؟ غزوة ثانية أو ثالثة أو ما إلى ذلك. تصور هذا الأمر. لو أنت وأخ لك في الله صبيحة غزوة أحد، أنتوا الاثنين قاعدين بتتمنوا، هتتمنى إيه؟ تتمنوا إيه؟ تتمنوا ترجعهم ومعكم الأغنام والأسلام حتى تهنأ لكم الحياة وتتسع. دلوقتي أنت أمانيك هي إيه؟ أمانيك إن تخلص كليتك وإن أنت يبقى لك شقة وتشتغل شغل مرموق ويبقى لك دخل كويس جدا وتتزوج ويبقى لك عيال وتبقى راجل مالي هدومك، دي أمنيتك. كثير جدا من الناس دي أمانية، كثير جدا من الناس هذه أمان الناس هذه الأيام. قل لي. ولذلك لما يتلاقي راجل عنده 50-60 سنة يقول لك الحمد لله أنا أديت الرسالة. إيه الرسالة بتاعته؟ رب العيال وجوز العيال وكل عيل في شقة بتاعته وكل واحد عمل له قرشين أو جعل له سبوبة، فبالتالي ما عادش خايف على عيال كده. بقى يقول لك لو جاء الموت يبقى الحمد لله مطمئن على عيالي. هذه أمان القوم. نريد أن أذكركم بأمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة القتال، قبل القتال مباشرة بيتمنم. فهذا مشهد جميل يجمع اثنين من الصحاب، اثنين أصحاب، أصدقاء، زملاء، جلساء، إخوان، يقعدين جنب بعض وكل واحد يقول للتاني اتمنى. تتمنى ايه؟ هيا بنا نسمع هذا الخبر. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعد رضي الله تعالى عنه قال: قعدت أنا وعبد الله ابن جحش صبيحة يوم أحد نتمنى، بنتمنى. فقلت، ده سعد: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده، الحرد أي الغيظ، يعني رجل بيكره الإسلام جدا، يبقى رجل فارس من المشركين وفي الوقت نفسه هذا الفارس شديد الكره للإسلام والمسلمين، يقاتلني فأقتله فآخذ سلبه. ده أمني سعد رضي الله تعالى عنه. يبقى نفسه إن ربنا يرزقه فارس قوم المشركين عشان يريح المسلمين من شر هذا الفارس، وبالتالي لما يقتل تبقى الأسباب بتاعته كلها له فيجعلها خيرا له إن شاء الله. طيب نشوف بقى أمنية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن جحش: اللهم يا الله لقني من المشركين رجلا عظيما شركه شديدا حرده يقاتلني فيقتلني، انظر فيقتلني، قيل ويسلبني، مش أنا اللي أسلبه، لا يقتلني ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيت ربي قال: يا عبد الله بن جحش فيما جدعت، فيما جدعت؟ أقول: فيك يا ربي. قال سعد: فوالله لقد رأيته آخر ذلك النهار وقد قتل، وإن أنفه وأذنه لفي خيط واحد بيد رجل من المشركين. وكان سعد يقول: كان عبد الله ابن جحش خيرا مني. هذه هي أماني المسلمين، هذه أماني الصحابة، هذه أماني الصحابة الذين كانوا يقاتلون عن دينهم. فلابد أن تكون متشبها بهم أيها المسلم. إياك ثم إياك أن تسفل عن مقامهم أو أن تنزل عن درجتهم، فإن الكريم لابد أن يتشبه بالكرام. لا أن يتشبه باللئام، وإن المرأة على قدر أمانيه يجد وعلى قدر مقاصده يجتهد، فعليك أن تشد من غار بقوتك لتجعل قوة إلى قوتك وعزما إلى عزمك، وإياك أن تتراخى عن قصدك، فإن المجتهد ليله كله جمل، ليله كله جمل، لا يعرف هدوءا ولا يعرف قرارا. هذه المعركة قلت لكم قتل فيها من المسلمين 70، ومن الذين قتلوا فيها حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على قتله حزنا شديدا. وقتل من المسلمين أيضا عبد الله بن جبير أمير الرماة، وقتل أيضا أول سفير في الإسلام وأول مبعوث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأول داع إلى الله عز وجل في المدينة، وهو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. كما قتل الأنس بن النضر، وقتل رهط من المهاجرين والأنصار، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فكفنوا في ثيابهم، وكان بعضهم لا يجد له ثوبا كي يدفن فيه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ثوبه على رأسه ثم يجعل عشب الصحراء وهو الإذخر على رجليه، كما حدث مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين القتلى عند الدفن، يقرن بين القتلى عند الدفن، ولم يثبت أنه غسل شهداء أحد، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بات النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأحد بالمدينة. يبقى المعركة ديت كانت يوم السبت، معركة أحد كانت يوم السبت، والمسلمين قتل منهم 70، ومعظم المسلمين الذين لم يقتلوا معظمهم جرح، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه جرح. يبقى كل الصحابة تقريبا جرحوا. طيب يا ترى الجرح بتاعهم دمل نبوت اتخبط في رجله؟ لا، ده الجراح اللي ودنه اتقطعت، اللي عينه فوقئت، اللي ودنه اتقطعت، اللي رجله اتقطعت، اللي اخذوا طعنة سهم، اللي اخذوا رمية نبل، اللي اخذ مثلا ضربة سيف. اذا جراحات شديدة. ومع ذلك مشوا ورجعوا الى المدينة. مش كم كيلو؟ 5.5 كيلو. يعني من هنا مثلا لغاية تقريبا يعني لغاية البقلية 5.5 كيلو. أبعد من صندوق ماشي على رجليهم. لو قلنا لكم دلوقتي يلا يا اخوانا، يلا يا شباب، نمشي كده لغاية مثلا آخر سكت بالقاس 1.5 كيلو بس، إيه اللي يحصل؟ ياه مش هنقدر. الصحابة وهم في جراحاتهم مشوا 5.5 كيلو. وباتم ليلة أحد فين؟ في المدينة. إذا المعركة كانت يوم السبت، وانتهت المعركة قبل غروب مثلا، ورجع المسلمون إلى المدينة وباتوا ليلة الأحد بالمدينة. طب يا ترى صلوا الفجر ولا ما قدروش يصلوا الفجر؟ كلهم صلى الفجر في المسجد، كلهم صلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخر الصلاة 2، كان بيطول الصلاة، فكان الصحابة جميعا يدركون رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يطول الركعة الأولى. شو بقى الأمر الأعجب والعجيب والأمر المدهش الذي يدلكم على أن الصحابة بذلوا جهدا كبيرا، وأنه لابد أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يحب الصحابة فهو زنديق، منافق، عدو للإسلام. كل من لم يحب الصحابة فهو عدو الإسلام. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يوم الأحد قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. إيه الجملة ديت؟ نادى المنادي يأمر المسلمين أن يخرجوا لقتال المشركين. الله، المشركين الذين قتلوا المسلمين، المشركين الذين كسروا المسلمين لغاية هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة الذي غلب وانتصر المشركون، إلى هذه اللحظة لغاية صباح يوم الأحد المنتصر المشركون. بعد صوت الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يخرجوا لقتال المشركين، وقال إيه؟ وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. يا إله، طب الناس اللي في المدينة، طب المنافقين اللي في المدينة، لا ما يجوش. طب احنا عاوزينهم، احنا كلنا مكسرين وكلنا جراح وكلنا مكلوم، كلنا مكلوم في قلبه وبدنه، في قلبه لقتل المسلمين 70 قتيل، 70 قتيل عدد كبير. سبحان الله، زي غزوة بدر، المشركون فقدوا 70 قتيل في بدر، المؤمنون فقدوا 70 قتيل في أحد. سبحان الله. إذن هذا كلم في القلب. طب في البدن، مشهم 11 كيلو على رجليه، 2 بيقتلهم وهم واقفين على رجليهم، وبيقتلوا من امتى لامتى؟ من الصباح لليل قتال، واقفين على رجليهم. احنا بقى بنقيم، بقى بنصلي في رمضان، بنصلي في رمضان مثلا ربع واحد في ركعه، اول يوم في رمضان نازل كله مليان، تاني يوم نقص صف، ثالث يوم نقص كمان صف، رابع يوم نقص كمان صف، لغايه في داخلة العشر الأواخر تتلقى صف ونص. داخلة العشر الأواخر المسجد اتملى تاني، وإيه اللي حصل؟ نقصة الأعداد. وأظرف من كده، تجد بعض الناس يركنوا على الأعمدة والحيطان، أول ما يتلاقوا الإمام بيركع يدوروا الجاري يلحقوا معاه الركوع بتاعت ركعة الأولانية، وركعة التانية ياخدها غلبة بقى، ياخدها غلبة بقى زي ما تيجي بقى، مرة يقفوا كده شوية، يتكوا شوية، يترموا على اللي جنبهم، يقعدهم، يقفهم رجل ونص، المهم ياخدوا الركعة دي بالطول بالعرض. الإمام السلام عليكم السلام عليكم يدوروا جاري، يترموا جنب أي عمود وما إلى ذلك، مش قادر يقف على رجليه نص ساعة، نص ساعة مش قادر. شو بقى الصحابة يمشوا 11 كيلو ونص ويقتلوا من الصباح للغروب، وبعدين يروحوا مجهدين، وفي صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم لقتال المشركين تاني. طيب يمشوا كم كيلو؟ يروحوا مكان اسمه حمراء الأسد، 8 أميال بينه وبين المدينة، 8 أميال أكتر من 12 كيلو. يا إله، يعني تاني يوم بعد صلاة الفجر الصحابة يمشوا وهم في جراحاتهم ومرضهم وتعبهم وحزنهم، يمشوا على رجليهم 12 كيلو عشان يقتلوا مين؟ حتى يقاتل المسلمون المشركين. قلت إلى صباح الأحد كانت الغلبة للمشركين، لكن لما طوى المسلمون أحزانهم وجراحتهم وكلمهم وتركوا وهنهم وضعفهم، ولم يكن في أذهانهم وقلوبهم إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابوا لرسول الله. خرج المسلمون وهم في هذه الصورة ويمشوا على رجليهم بهذه الصورة كام؟ أكثر من 12 كيلو. حمراء الأسد بينها وبين المدينة 12 كيلو، أكثر من 12 كيلو. يبقى امبارح ماشيين كم كيلو؟ 11 كيلو. واقفين طول النهار بيقتلوا على رجليهم، وعيانين ومرهقين ومكسرين ومدهولين، وتاني يوم يمشوا أكثر من 12 كيلو حتى يقاتلوا مين؟ العدو الذي كسرهم بالأمس. وببركة هذا الصدق وببركة هذه الاستجابة وفق الله تعالى المسلمين وقواهم وربط على قلوبهم، واختبر الله تعالى إيمانهم بعيون أخبرتهم بأن قريش أتت لهم في جيش لا قبل لهم به. انتوا رايحين فين؟ انتوا مسلمين رايحين فين؟ احنا رايحين نقاتل قريش. يا قريش، تقريش أتت لكم بجيش كبير جدا. وعندئذ قال المسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيه اللي حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. في هذا التوقيت الذي فيه صدقوا الله، ثبتهم الله وأعانهم الله وقواهم الله، في هذا التوقيت تنقلب العيون إلى المشركين، تقول لهم إن محمدا قد خرج لكم بجيش كبير يريد أن ينازلكم. فألقى الله في قلب أبي سفيان الرعب، فقفل جيش المشركين وخاف من ملاقات المسلمين وقفل راجعا إلى مكة. وعندئذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا إلى بطون العرب وقبائل العرب، فصالح من صالح وقاتل من قاتل، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد. هذا هو التفصيل الماتع لما حدث في هذا اليوم. مش كده وبس، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في حمراء الأسد يوم الاثنين والثلاث والأربع، ثلاث أيام. استعراض للقوة بقى، استعراض للقوة بقى، ثلاث أيام. احنا قاعدين اهوت يا قريش، تعالوا يا كنتوا شطار تعالوا قاتلونا. لم تجرؤ قريش أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى الله في قلب المشركين الرعب مع ضعف المسلمين، مع ضعف المسلمين وجراحات المسلمين. درس يا إخوان نتعلم منه، أنك لا تكون ضعيفا أبدا إلا إذا خزلت عن الله. طالما أنت مع الله فأنت قوي. إياك أن تقول أنا ضعيف وأنا مريض وأنا وأنا، لا، أنت بالله قوي وأنت من غير الله ضعيف. دي قاعدة لابد أن تؤمن بها وأن تسلم، أن تؤمن بها وأن تسلم. وعندئذ مكث وسلم ثلاثة أيام لم يرى بأسا، فصالح من صالح وأرسل سراياه هنا وهناك، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام قوته وأعلى كلمته، وأبان للعرب قاطبة حول المدينة أن جيش المسلمين مع أنه قد كسر إلا أنه امتص الهزيمة ولم يقبل هذه الهزيمة، بل هو قوي، بل إن الذي فر من أمام الجيش هم مشركو قريش. فكانت العاقبة للمؤمنين، إذن كانت بداية الأمر المشركين وكانت العاقبة للمؤمنين، كانت البداية ناقصة وكانت النهاية تامة. وهذا جمع حسن بين كلام العلماء الذين قالوا كسر المؤمنون أم لم يكسروا. هذا التفصيل يكون حسنا حتى تنظر إلى الأمر في بدايته ونهايته. من المواقف الطريفة في هذا اليوم أو في هذه السنة مقتل أسد الله وأسد الدين وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي يعلى وقيل أبي عمارة، حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وكان سنه عند استشهاده عليه رحمة الله ما بين الخمسين إلى الستين، ما بين الخمسين إلى الستين، أي قريب في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم. أيضا في هذه السنة عقد عثمان ابن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية في ربيع الأول، وبنى بها في جمادى الآخرة. يبقى عثمان بن عفان تزوج بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، والسنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه السنة ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وفيها أيضا حملت بالحسين، ولذلك فإن الحسن أسن من الحسين، الحسن أكبر من الحسين. إذن ولدت الحسن في السنة الثالثة وحملت بماذا؟ بالحسين. ما فيش هناك بقى تنظيم أسرة بقى ولا أسرة صغيرة تساوي كذا، يعني هي ولدت وحملت على طول رضي الله تعالى عن الجميع. هذه كلها بعض أحداث هذه السنة، وهي السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا المراد بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن تكون خاتمتنا شهادة في سبيل الله. اللهم نولها كل من طلبها واجتهد في طلبها على سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني وفي أوقاتهم، وأن يوفقهم في امتحاناتهم، وأن يجعلهم أئمة هدى يهدون إلى الله ويدعون إليه على بصيرة، وأن يوفقهم وأن ييسر أمورهم. وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. طبعا في هناك بعض الأحداث التي لم أذكرها، بعضها فيه ضعف وبعضه صحيح، ولكن ذكره لا يفيد كثيرا. كانوا يقولون بأن الرماة نزلوا فوق الجبل بسبب حب الدنيا الغنائم. لا والله، يعني أدين الله عز وجل أن الصحابة أجل من اللي نزلهم من على الجبل حب الدنيا، أجل. هم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متأولين، متأولين غير قاصدين. ولذلك سمعتم في القرآن ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. فإذا كانت المعصية مع التأويل كانت سببا في الهزيمة، فما بالك بقصد المعصية؟ يا لو معصية بالتأويل جابت لنا هزيمة، فما بالك لو كنا متعمدين المعصية ومتعمدين المخالفة، كيف يكون ذلك الأمر؟ يعني من أعجب الأشياء ممنوع دخول الجيش ألا ما يكون حلق اللحية. إزاي؟ إزاي؟ أنا قناعتي الشديدة جدا أن اللحية دي بتلقي في قلوب الأعداء الرعب. تصور مثلا كده في هناك 10,000 جندي كلهم رابين لحاهم وداخل المعركة، تصور المسألة دي. والله والله لو جابوا لهم قوات المارينز كله من كل أنحاء الأرض لغلبناهم بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن في هناك مدينة نصفها في الماء ونصفها بالبر تفتح للمسلمين بالتكبير. المدينة دي مدينة كبيرة جدا محصنة وبها جيوش جبارة رومية، جيوش صليبية يعني، أول ما المسلمين يحطوها يقول الله أكبر، الرومان يبصوا كده يشوفوا المسلمين يخافوا، يوم فاتحين البلد وجيوش مسلم داخل بالتكبير، لا بقنابل هيدروجينية ولا ذرية ولا أي حاجة. الله أكبر لله الحمد. فهذا دينه، فهذا دينه. ألم يحدث أن الفرس كانوا إذا رأوا المسلمين قالوا شياطين شياطين، أول ما يشوفوا المسلمين يهجمون عليهم يوم تنظر جاري يجرم يخافوا من المسلمين. بالفعل تصور كده مثلا 10,000 مسلم أو 20,000 كلهم ملتحين كده وبيهجمهم، يا بالفعل منظر يبقى جبار، منظر يعني لا يطيقه قلب عاصم، فما بالك بقلب كافر، لا يمكن أبدا. ولذلك ليه محاربة كل شعائر الإسلام؟ ليه؟ لماذا يحاربون الإسلام وأهله؟ لماذا يريدون تدمير الشعائر الظاهرة للدين؟ ليه؟ لأن هذه الشعائر تلقي في قلوبهم الرعب، زادهم الله رعبا. العجيب أن كل ما يحاربوا الإسلام يجدوا الإقبال أكثر على الإسلام. احتاروا يعملوا إيه؟ ينفقون المليارات، يعملوا الأجهزة المتخصصة، دوائر على أكبر قدر من التقنية والتخصص والعلمية، يجيبوا اختصاصيين وياخدوا رسائل دكتوراه وماجستير في ظاهرة التدين في العالم العربي والإسلامي، ظاهرة عجيبة جدا. بنبطش بهم، بنضيق عليهم، بنشغلهم بأنفسهم، فقرناهم، جوعناهم، أمرضناهم، قطعنا قلوبهم، خلناهم مشغول بنفسهم مع ذا كله، والناس لسه برضه متدينة. أمر عجيب جدا. نعمل فيهم إيه؟ نعمل إيه في الناس دي؟ هذا كله ليتم أمر الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني مركب الدين من ركبه نجا، من ركبه نجا، ومن تخلف عنه هلك. علمنا أن الحرب يقرر أهل الحل والعقد، لما إيه من قوت المسلمين وكذا. فالذين يقولون في هناك بعض الأمور ينبغي أن توضع في سياقاتها، في سياقاتها. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المشركين قد أجهدوا من الحرب، وأن الحرب قد عضتهم بنابها، فأصبحوا لا يطيقون كرا جديدا مع المسلمين. وهنا القيادة الواعية التي تعرف نفسية الخصم، هو عارف أن المشركين أجهدوا، لأن هم مشهم عدة كيلوات، عدة مئات من الكيلوات، فهم مجهدون، وبعدين حربهم طول النهار، فهم مجهدون. فلما ثاني يوم المسلمين يروحوا يقتلوهم، المشركين لا يمكن أن يعتقدوا أن المسلمين في جراحاتهم هم الذين سيقاتلونهم، ولكن من اللي قتلوهم؟ أكيد النبي رجع المدينة وأخذ من؟ وأخذ جيش جديد غير الجيش الأولاني. ولذلك القائد الفذ هو الذي يدرس نفسية الخصم، زي ما عمل منتجمري مع رومل بالضبط، وأحسن من كده زي ما عمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع المرتدين عندما حاصروا المدينة. اللي حصل بعث أسامة ما يقرب من 10,000 مقاتل، طلعوا لتخوم الشام. المدينة ما عادش فيها إلا الناس الكبار في السن والنساء والصبية والمرضى وأهل الأعذار. فالجماعة المرتدين ظنوا أن المدينة خلاص بقت فاضية، فاضية مش أي حاجة، لم تكن إلا مجموعة صغيرة من الشباب، القوة العسكرية حاجة بسيطة، وبقيت المدينة كبار ونساء وصبية وأهل الأعذار وما إلى ذلك. معسكر المرتدين بالليل نايمين مبسوطين، قالوا بكرة الصبح هنروح ندمر المدينة دي ونقضي على أبو بكر ومن معه. إيه اللي حصل؟ أمر أبو بكر كل الصبيان والنساء والأطفال والعجائز وما إلى ذلك، كل واحد ولع نار، وألبسهم جميعا لأمة القتال الخوز، وأمرهم أن يبرزوا من القلاع والجدر. الجماعة شافوا كده يتلقوا نيران عظيمة جدا، ويتلقوا خوز خوز خوز خوز خوز خوز وأسلحة أسلحة أسلحة. إيه اللي حصل؟ قال لا لا لا لا لا لا، المدينة مليانة جيوش. فألقى الله في قلبهم الرعب وانصرف، ما يدروش. ده القيادة الواعية، القيادة الواعية بتدرس نفسية الايه الخصم، وبتعرف ازاي انها تضغط عليه بطريقة حكيمة، مع ان المشركين مع ان المرتدين لو هجموا على المدينة لاستبيحت لهم في غمضة عين، ما فيش حد في المدينة. ولذلك الحرب خدعة، لابد ان يكون ذلك هو المعلوم.